بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول: والناس قد تنازعوا في الأجسام المخلوقة كالكواكب والفلك والهواء والماء وغير ذلك، فقيل هي مركبة من الجواهر المنفردة، وقيل مركبة من المادة والصورة، ومنهم من فرق بين الجسم الفلكي والعنصري. والصواب عند محققي الطوائف أنها ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا، وهذا قول أكثر الطوائف أهل النظر مثل الهشامية والضرارية والنجارية والكلابية وطائفة من الكرامية وغيرهم. وقد تنازع الناس في الجسم هل يقبل القسمة إلى غاية محدودة هي الجوهر الفرد، أو يقبل القسمة إلى غير غاية، أو يقبل القسمة إلى غاية من غير إثبات الجوهر الفرد، على ثلاثة أقوال، والثالث هو الصواب، فإن إثبات الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة باطل بوجوه كثيرة، إذ ما من موجود إلا ويتميز منه شيء عن شيء، وإثبات انقسامات لا تتناهى فيما هو محصور بين حاصرين ممتنع، لامتناع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى، وامتناع انحصاره فيه. لكن الجسم كالماء يقبل انقسامات متناهية إلى أن تتصاغر أجزاؤه، فإذا تصغرت استحالت إلى جسم آخر، فلا يبقى ما ينقسم، ولا ينقسم إلى غير غاية، بل يستحيل عند تصاغره، فلا يقبل الانقسام بالفعل مع كونه في نفسه يتميز منه شيء عن شيء، وليس كل ما تميز منه شيء عن شيء لزم أن يقبل الانقسام بالفعل، بل قد يضعف عن ذلك ولا يقبل البقاء مع فرط تصاغر الأجزاء، لكن يستحيل، إذ الجسم الموجود لا بد له من قدر ما، ولا بد له من صفة ما، فإذا ضعفت قدره عن اتصافه بتلك الصفة انضم إلى غيره، إما مع استحالة إن كان ذلك من غير جنسه، وإما بدون الاستحالة إن كان من جنسه، كالقطرة الصغيرة من الماء إذا صغرت جدا، فلا بد أن تستحيل هواء أو ترابا، أو أن تنضم إلى ماء آخر، وإلا فلا تبقى القطرة الصغيرة جدا وحدها، وكذلك سائر الأجزاء الصغيرة جدا من سائر الأجسام، وهذا مبسوط في موضعه، ولكن نبهنا عليه هنا، لأن هذه الأمور هي مبدأ الاشتباه والتنازع والاضطراب في هذه الأبواب، فإذا كان ما ادعوه من التركيب الحسي في الأجسام المشهودة باطلا، فكيف في الأمور الغائبة التي لا تعلم حقيقتها؟ فكيف بما يدعونه من التركيب العقلي كقولهم لو كان له حقيقة لكان الوجود صفة لها، فكان مركبا، وكان الوجود الواجب معلولا لغيره، فإنه يقال لهم بل له حقيقة تخصه يمتاز بها عن كل ما سواه، بل كل موجود له حقيقة تخصه، فالخالق أولى بذلك. وأما قولهم يكون الوجود صفة لها، فهذا إنما يقال أن لو كان الوجود مصدر وجد وجودا أو وجدته وجودا، ولا ريب أن لفظ الوجود في اللغة هو مصدر وجد يجد وجودا، كما في قوله تعالى ووجد الله عنده، ولكن أهل النظر والعلم إذا قالوا هذا موجود لم يريدوا أن غيره وجده يجده، ولا يريدون أن غيره جعل له وجودا قائما به، بل يريدون به أنه حق ثابت ليس بمعدوم ولا منتف. فإذا قيل هذا الإنسان موجود لم يكن المراد أن هذا الإنسان قام به وجود يكون صفة لهذا الإنسان، بل قولنا هذا الإنسان موجود أي ثابت متحقق ليس بمعدوم ولا منتف، وليس وجوده في الخارج قدرا زائدا على حقيقته الموجودة في الخارج، بل الحقيقة التي هي ماهيته الموجودة في الخارج هي وجوده الثابت في الخارج. وأما إذا أريد بالحقيقة ما يتصور في الذهن، وهي الماهية الذهنية كما يتصور المثلث في الذهن قبل ثبوته في الخارج، فالماهية الثابتة في الأذهان مغايرة للحقيقة الموجودة في الأعيان، فمن قال إن وجود كل شيء عين ماهيته كما يقوله متكلمو أهل الإثبات فقد أصاب، إذا أراد أن الوجود الثابت في الخارج هو الماهية الثابتة في الخارج، ومن قال إن وجود كل شيء غير ماهيته كما يقوله أبو هاشم بن الجبائي وأمثاله فقد أصابوا إن أرادوا أن الوجود الثابت في الخارج مغاير للماهية الثابتة في الذهن، وأما إن أرادوا ما هو المعروف من مذهبهم أن في الخارج ماهيات ثابتة وهو المعدوم الثابت في حال عدمه، وأن الوجود صفة لتلك الماهية، فهذا خطأ. وأعظم خطأ من هؤلاء من فرق من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله وقالوا إن الممكن وجوده في الخارج زائد على ماهيته، وأما الواجب فوجوده في الخارج عين ماهيته، وإنما كان خطأهم أعظم لأنهم أخطأوا من وجهين: أحدهما إثبات حقائق في الخارج غير الموجودات الثابتة في الخارج، والثاني أنهم جعلوا الوجود الواجب وجودا مطلقا ليس له حقيقة سوى مطلق الوجود، وأنه إنما يتميز عن غيره بأمور سلبية أو إضافية، مع أنهم يقولون في منطقهم إن الأمور السلبية والإضافية لا تميز بين المشتركين في أمر كلي وجودي، وإنما يقع التمييز بأمور ثبوتية. وأيضا فإذا لم يتميز الواجب إلا بأمر عدمي، وكل من الممكنات يتميز بأمر وجودي، كان كل من الممكنات أكمل منه. وأيضا فالسلب إذا لم يتضمن أمرا ثبوتيا لم يكن له صفة كمال، وإنما يكون كمالا إذا تضمن أمرا ثبوتيا، كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وأولئك المعتزلة ومن وافقهم من المتأخرين كأبي حامد والرازي في أحد القولين وغيرهما، إذا قالوا إن الوجود الواجب صفة للحقيقة، ومن قد يوافقهم في هذا الأصل أحيانا فيفرق بين وجود الشيء وبين حقيقته في الخارج كما يفعله أبو الحسن بن الزاغوني ونحوه في مواضع، كان قولهم مع ما فيه من الخطأ خيرا من قول هؤلاء. وأما إيراد هؤلاء عليهم أن الوجود الواجب لا يكون معلولا، فيقال لهم: أتريدون بذلك أن الوجود الواجب بنفسه لا يكون مفعولا ولا معلولا لعلة فاعلة؟ أو تريدون أن الوجود لا يكون صفة للماهية المولودة ولا يكون الوجود معلولا لعلة قابلة لا فاعلة؟ أم تريدون غير ذلك؟ فإن أردتم الأول فهو صحيح، لكن ليس في قولنا أن الوجود الواجب صفة للماهية الواجبة ما يوجب أن يكون معلولا له علة فاعلة. وإن أردتم أنه لا يكون صفة للوجود الواجب فهذا ممنوع، بل الوجود صفة للواجب، والوجود صفة للموجود، والواجب بنفسه هو الموصوف بالوجوب، لا أن الوجوب هو الواجب بنفسه، والموجود بنفسه هو الموجود الواجب، لا أن وجوده هو الواجب بنفسه، فهذا جواب. وجواب ثاني، وهو أن كون الوجود أو الوجوب معلولا لعلة قابلة ليس بممتنع، وإنما الممتنع أن يكون معلولا لعلة فاعلة، فالعلة القابلة كالموصوف القابل لصفته، والعلة الفاعلة كالمبدع الفاعل لمصنوعه. والدليل دل على أن الواجب بنفسه ووجوبه ووجوده لا يكون مفعولا ولا معلولا لفاعل، لم يدل على أن الواجب لا يكون صفة للواجب والوجود لا يكون صفة للموجود، على قول من يقول إن وجود الشيء زائد على حقيقته. فهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم على قولهم إن وجود الشيء في الخارج زائد على ماهيته، وإن كان في قولهم خطأ، فهم أقل خطأ وأكثر صوابا من أولئك الفلاسفة الذين جعلوا وجوده مطلقا أو مقيدا بالعدم، فقالوا ما يعلم بصريح العقل أنه ممتنع من وجوه كثيرة مع ما فيه من التعطيل والجحود لرب العالمين والتكذيب لأنبيائه المرسلين واتباع غير سبيل المؤمنين. وأما النوع الثاني من التركيب، وهو التركيب من عام وخاص، فيقال نحن وأنتم مع جماهير الناس يقولون إن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، وهذه القسمة إنما ترد على المعاني لا على مجرد الألفاظ المشتركة، سواء كانت تلك المعاني متفاضلة وألفاظها هي التي يقال لها الألفاظ المشككة، أو كانت متساوية وهي الأسماء المتواطئة التواطؤ الخاص. فأما التواطؤ العام فتندرج فيه المشككة، وإذا كان الوجود منقسما إلى هذا وهذا فلا بد أن يتميز الواجب عن غيره بما يخصه، والأمور العدمية المحضة لا توجب التمييز، فقد ثبت التركيب مما به الاشتراك ومما به الامتياز، سواء جعلتم الوجود من الألفاظ المشككة أو من المتواطئة تواطؤا عاما أو المتواطئة تواطؤا خاصا. وأيضا فيقال قد عرف أن إذا قلنا إن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، ومورد التقسيم هو المعنى العام الكلي، والكلي إنما يكون كليا في الأذهان لا في الأعيان، وحينئذ فليس في المخلوقات ما هو مركب مما به الاشتراك ومما به الامتياز، بل كل موجود فإنه مختص بصفاته القائمة به، كاختصاصه بعينه ونفسه لا يشركه غيره فيها. فإذا كانت المخلوقات ليست مركبة بهذا الاعتبار، فالخالق أولى ألا يكون مركبا بهذا الاعتبار. ولكن أنتم غلطتم في منطقكم اليوناني، فلما رأيتم الإنسان يشابه غيره من الحيوان في الحيوانية ويختص عنه بالنطق، والفرس يشابه الحيوانية ويختص بالصهيل، قلتم الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، وكذلك الفرس مركب من الحيوان والصاهل أو من الحيوانية والصاهلية، وهكذا في سائر الأنواع. وظننتم أن هذا التركيب له تأثير في الخارج، وهذا غلط عظيم وقع منكم في الميزان العقلي، وهو القانون الذي تزينون به المعاني العقلية الذي جعلتموه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره. فإن الميزان إذا كان مائلا لا عادلا أخطأ الوازن في الوزن قطعا، وقد بسط الغلط في غير هذا الموضع. ومن أقرب ما يعرف به ذلك أن يقال الإنسان الموجود في الخارج مركب من عرضين أو من جوهرين، فقولكم الحيوانية والناطقية أو الحيوان والناطق، أتريدون به أعراضا هي صفات تقوم بالإنسان أم جواهر هي أعيان قائمة بأنفسها؟ فإن قلتم أعراضا تبين فساد قولكم، فإن الإنسان الموجود جوهر قائم بنفسه، والجواهر لا تكون مركبة من الأعراض، ولا تكون الأعراض سابقة عليها ولا مادة لها، فإن الأعراض قائمة بالجوهر مفتقرة إليه حالة فيه، وهو موضوع لها في اصطلاحكم، والموضوع هو المحل المستغني في قوامه عن الحال فيه. فإذا كان الإنسان عندكم مستغنيا في قوامه عن أعراضه، امتنع أن تكون هي مادته وأجزاؤه المقومة له وأن يكون مركبا منها. وإن قلتم بل الحيوانية والناطقية أو الحيوان والناطق جوهران قائمان بأنفسهما والإنسان مركب منهما، كان هذا معلوم الفساد بالضرورة. فإنا نعلم أن الإنسان هو الحيوان الناطق، وهو الجسم الحساس النامي المتحرك بالإرادة الناطق، والفرس هو الحيوان الصاهل، وهو الجسم الحساس النامي المتحرك بالإرادة الصاهل. ليس في الإنسان جوهر هو حيوان، وجوهر هو ناطق، وجوهر هو جسم، وجوهر هو حساس، وجوهر هو نام، وجوهر هو متحرك بالإرادة، بل هذه أسماء للإنسان الواحد، كل اسم منها يدل على صفة من صفاته، فالمسمى الموصوف بها جوهر واحد لا جواهر متعددة. فتبين أن قولكم أن الإنسان الموجود في الخارج مركب من هذا وهذا قول باطل كيفما أردتموه. وأما إن قلتم أن هذا تركيب عقلي في الذهن، فيقال التركيب العقلي هو بحسب ما يقدره الذهن ويفرضه، ومن لم يميز بين الموجودات الثابتة في الخارج وبين المقدرات الذهنية كان عن العلم خارجا وفي تيه الجهل والجاهلين، وهذا حال كثير من هؤلاء. اجتمع عليهم الصور الذهنية بالحقائق الخارجية، فظنوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وعامة ما تدعونه من العقليات مثل الكليات والمجردات كالعقول العشرة وكالمادة وغيرها هي أمور ذهنية لا خارجية، وهم قد جعلوا في علمهم الأعلى وفلسفتهم الأولى الذي قسموا فيه الوجود إلى جوهر وعرض، وجعلوا العرض 9 أجناس كما ذكر ذلك معلمهم الأول أرسطو، وسموا هذه المقالات العشر، جعلوا الجوهر جنسا تحته 5 أنواع، جعلوا الجوهر جنسا تحته 5 أنواع، أحدها العقول العشرة، والثاني النفوس، والثالث المادة، والرابع الصورة، والخامس الجسم، وتنازعوا في واجب الوجود هل يسمى جوهرا على قولين لهم. وهذه الأربعة التي هي العقول والنفوس والمادة والصورة اللتان جعلوهما جزئي الجسم، إذا حقق الأمر عليهم كانت أمورا عقلية مقدرة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان، بخلاف الجسم وأعراضه فإن ذلك ثابت في الأعيان، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا التنبيه على منشأ غلطهم في التركيب الذي يزعمونه من الجنس والفصل أو من العرض العام والخاصة، وقولهم إن هذا منتف عن واجب الوجود، فإذا عرف أن هذا ليس بتركيب في الحقيقة وأنه سواء جعل تركيبا أو لم يجعل تركيبا لا يمكن نفيه عن موجود من الموجودات، لا واجب ولا ممكن. علم ضلال هؤلاء القوم الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأما التركيب من الذات والصفات فهذا أيضا ليس بتركيب، فإن الإنسان الذي لا يكون إلا حيا ناطقا ليس له ذات مجردة عن هذه الصفات حتى يقال إنه مركب من هذه الذات والصفات، بل لا حقيقة لذاته إلا ما هو حيوان ناطق. فالخالق تعالى الذي لا يكون إلا حيا عالما قادرا ليس له ذات مجردة عن هذه الصفات حتى يقال إنه مركب من ذات وصفات. وإذا قال القائل إنه يمكن تقرير الذات مجردة عن الصفات كان هذا تركيبا في ذهنه وخياله كما تقدم. ومن المعلوم أن الأمور الذهنية العقلية الخيالية غير الحقائق الموجودة في الخارج، وقد تقدم قولهم في تركيب الجسم من أجزائه الحسية والعقلية، فقد تبين أن ما جعلوه تركيبا أخطأوا فيه لفظا ومعنى، وأنه بتقدير موافقتهم على جعل ذلك تركيبا لا يمكن نفيه عن موجود لا واجب ولا ممكن، وضار المقامان اللذان ذكرناهما حيث قلنا إن هذا ليس بتركيب، وبتقدير أن يقال هو تركيب لا يمكن نفيه، وأما المقام الثالث فيقال إثبات معاني متعددة في الموجود الواجب وغيره أمر ضروري لا بد منه، وأنتم مع فرط مبالغتكم في السلب تقولون إنه موجود واجب، وأنه معقول وعاقل وعقل، ولذيذ وملتذ به، وعاشق ومعشوق وعشق، إلى أنواع أخر. وأما أهل الملل فمتفقون على أنه حي عليم قدير. ومن المعلوم أن من جعل كونه حيا هو كونه عالما، وكونه عالما هو كونه قادرا، فهو من أعظم الناس جهلا وكذبا وسفسطا. وكذلك من جعل الحياة هي الحي، والعلم هو العلم، والقدرة هي القادر، فيبين العقل الصريح أن كل صفة ليست هي الأخرى، ولا هي نفس الموصوف. وكذلك من جعل العشق هو العاشق واللذيذ هو اللذة، ونفس العقل الذي هو مصدر عقل يعقل عقلا هو العقل الذي هو العاقل القائم بنفسه. فمن جعل هذا هذا كان في المكابرة والجهل والسفسطة من جنس الأول، فمن جعل المعاني هي الذات القائمة بنفسها أو كل معنى هو المعنى الآخر كان من أعظم الناس جهلا وكذبا وسفسطا، وكان أجهلا من النصارى الذين يقولون أحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، ويقولون مع ذلك إن أقنوم الكلمة هو المتحد بالمسيح دون غيره، وأنه إله حق من إله حق، فإنهم إن جعلوا الأقنوم هو الذات الموصوفة بالصفات الثلاثة كان المسيح هو الأب، وإن جعلوه صفة لم يكن المسيح إلها فإن الصفة لا تخلق ولا ترزق ولا تفارق الموصوف. فالنصارى متناقضون في التوحيد حيث يلزمهم أن يجعلوا الذات هي الصفة أو المتحد هو الذات، وهؤلاء أعظم تناقضا منهم، وقولهم في التوحيد شر من أقوال النصارى. لكن يحيى ابن عدي النصراني الفيلسوف ظن أنه إذا جعل قولهم في التثليث هو مثل تثليث الفلاسفة في قولهم بالعاقل والمعقول والعقل يكون قد انتصر بالأدلة، ولم يعلم أن ما فر إليه شر مما فر منه، وأن قول الفلاسفة بالعقل والعاقل والمعقول أبطل في المعقول من قول النصارى بالأب والابن والروح القدس. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، ولكن نبهنا عليها هنا لأنها أصول كلام هؤلاء الذين أضلوا من أذكياء الأمم من لا يعلمه إلا الله، وهم الذين قالوا إن معجزات الأنبياء عليهم السلام قوى نفسانية، وبنوا ذلك على أصولهم في قدم العالم، وأن مبدعه علة تامة موجبة بذاته، وجعلوا من المقدمات التي استعانوا بها على ذلك نفي الصفات الذي بنوا على ما سموه التركيب. فإذا عرف بطلان أصلهم كان القول بإثبات صفات الكمال لله حقا، وحينئذ فلا يمكنهم أن يقولوا لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فإنهم إنما نفوا قيام ذلك بذاته لنفيه الصفات لا لكونه قديما، فإن القديم عندهم تحله الحوادث، ولهذا قالوا إن الفلك قديم تحله الحوادث. ومن قال إن القديم لا تحله الحوادث من أهل الكلام كالمعتزلة ومن اتبعهم من الكلابية وأتباعهم، فإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن ما قامت به الحوادث محدث. أما المعتزلة فلأن من أصلهم أن الصفات أعراض لا تقوم إلا بمحدث، وأما الكلابية وأتباعهم فلأن من أصلهم أن ما يقبل الحوادث لم يخل منها، وما لم يخل منها كان حادثا لاعتقادهم امتناع حوادث لا أول لها. والذين نازعوهم في ذلك من أهل الحديث والكلام والفلسفة وغيرهم مثل جمهور أهل الحديث وكثير من المرجئة والشيعة والفقهاء وغيرهم مثل الهشامية وأبي معاذ التومني ومثل داود بن علي والكرامية ومثل كثير من أئمة الفلاسفة الأساطين المتقدمين والمتأخرين ينازعونهم في إحدى المقدمتين أو كلتيهما، فينازعونهم في قولهم ما قبل الحوادث لم يخل منها، كما ينازعهم في ذلك الهشامية والكرامية وأبو عبد الله بن الخطيب وأبو الحسن الآمدي وغيرهما، فإن هؤلاء وغيرهم طعنوا في قولهم ما قبل الحوادث لم يخل منها. وأما قولهم بامتناع حوادث لا أول لها فهذا نازعهم فيه أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة وأئمة أهل الحديث والسنة، وجمهورهم نازعهم في هذه، ونازعهم فيها أئمة الفلاسفة الأولين مثل أرسطو ومن قبله. فالقائلون بقدم الأفلاك من الفلاسفة يقولون إن القديم تقوم به حوادث لا أول لها، وأما أهل الملل وأئمة الفلاسفة وجماهيرهم فيقولون إن كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وأن ما قامت به الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث، بل ما قارنته الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث لامتناع صدوره عن علة تامة قديمة أزلية. والمشهور من مقالة أساطين الفلاسفة قبل أرسطو هو القول بحدوث العالم، وإنما اشتهر القول بقدمه عنه عن متبعيه كالفارابي وابن سينا والحفيد وأمثالهم. وأما قيام الأفعال الاختيارية وقيام الصفات بالله تعالى فهو قول سلف الأمة وأئمتها الذين نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القول الذي جاءت به التوراة والإنجيل، وهو القول الذي يدل عليه صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول. وحينئذ فنعلم بالعقل الصريح أن العالم حادث كما أخبرت به الرسل، مع أن الرب لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال، لم يصر قادرا بعد أن لم يكن، ولا متكلما بعد أن لم يكن، ولا موصوفا بأنه خالق فاعل بعد أن لم يكن، بل لم يزل موصوفا بصفات الكمال المتضمنة لكماله في أقواله وأفعاله. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، والمقصود هنا بيان ما ذكرناه من الدليل على حدوث كل ما سوى الله، وأن حقيقة قولهم يستلزم أن لا يكون للحوادث محدث أصلا لامتناع صدور الحوادث عن علة تامة أزلية، وأن كل محدث سواء سمي معلولا أو مفعولا لا بد حين وجوده من وجود جميع ما به يحدث، فإذا سمي معلولا فلا بد من وجود العلة التامة عند وجوده، وإذا كانت قديمة وتأثيرها موقوف على شرائط فلا بد من حصول الشروط عند حدوثه، فلا يكفي وجودها قبل حدوثه كما يقولون، لأن العلة التامة يجب مقارنة معلولها لها ومقارنتها لمعلولها، فلا يكون المعلول موجودا إلا مع وجود العلة التامة بجميع أجزائها، إذ لو كان شيء من شروطها معدوما قد وجد قبل حدوث المعلول لكانت العلة سابقة على المعلول والمعلول متأخر عنها، وهذا ممتنع في العلة التامة. وكذلك الفاعل القادر لا بد من وجود قدرته وإرادته وسائر ما يعتبر في فعله أن يكون موجودا عند إحداث المحدث، فهذا وجهان. وأما حجتهم المذكورة على قدم العالم فجوابها من وجوه، أحدها أن يقال دوام الحوادث إما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون ممكنا، فإن كان ممتنعا بطل قولهم، وعلم أن الحوادث لها ابتداء، وإن كان ممكنا أمكن أن تكون هذه الأفلاك حادثة مسبوقة بحوادث قبلها كما أخبرت بذلك الرسل، فإن الله تعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء وعلى التقديرين، فلا يلزم قدم العالم. واعلم أنه ليس لهم حجة صحيحة على قدم العالم أصلا، بل غاية ما يقررون أنه لا بد من دوام فعل الفاعل، فبتقدير أن يكون فعله دائما قائما بذاته شيئا بعد شيء يبطل قولهم، وبتقدير أن يكون كل مفعول محدثا وهو مسبوق مفعول محدث يبطل قولهم. الوجه الثاني أن يقال هذا بعينه يبطل قولكم بأن المؤثر إن جاز تأخر أثره عنه أمكن حدوث العالم وتأخر الفعل عن الفاعل، وإن لم يجز تأخر أثره عنه لزم عدم الحوادث أو قدمها أو حدوثها بلا محدث والكل باطل، فعلم أن قولهم بمؤثر لا يتأخر عنه الأثر باطل. الوجه الثالث أن يقال ترجيح الفاعل لأحد طرفي الممكن على الآخر إما أن يكون ممكنا وإما أن لا يكون، فإن كان ممكنا أمكن تأخر العالم، وأن القادر المختار يرجح حدوثه بلا مرجح، وإن قيل إن الفاعل لا يمكنه ذلك امتنع كون الموجب بالذات يرجح شيئا على شيء بلا مرجح، ومعلوم أن العالم له قدر مخصوص وصفات مخصوصة وحوادث متعاقبة كلها ممكنة، فترجيحها على غيرها من الممكنات لا يكون بمجرد وجود مطلق بسيط نسبته إلى جميع الممكنات نسبة واحدة. الوجه الرابع أن يقال القديم إما أن يجوز قيام الحوادث به وإما أن لا يجوز، فإن لم يجوز بطل قولهم بقدم العالم الذي قامت به الحوادث والأفلاك قامت بها الحوادث، وإن جاز قيام الحوادث به أمكن أن يقوم بالقديم الواجب بذاته حوادث لا تنتهي ويكون منها ما هو شرط في حدوث العالم، كما قالوا إن حركات الأفلاك شرط في حدوث الحوادث السفلية. الوجه الخامس أن يقال مبنى حجتهم على امتناع ترجيح بلا مرجح تام وامتناع التسلسل، وهم قائلون بالأمرين، فإنهم يقولون بتسلسل الحوادث ويقولون إن الحوادث حدثت بلا مرجح تام، وإذا قالوا نحن رددنا على من أثبت ذاتا معطلة عن الفعل فعلت بعد أن لم تكن فاعلة، قيل لهم هذا قول طوائف من أهل الكلام، ليس هذا القول منصوصا عن الأنبياء لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، ولا يلزم من بطلان هذا القول قدم العالم ومخالفة ما أخبرت به الرسل، بل نقول إن كان هذا القول ممكنا بطل ردكم له، وإن كان ممتنعا لم يلزم إلا دوام فعل الفاعل، لا أزلية هذه الأفلاك ولا أزلية شيء بعينه من الممكنات. الوجه السادس أن يقال قولكم أشد استحالة من هذا القول، فإن هؤلاء نسبوا جميع الحوادث إلى الفاعل القديم الأزلي وقالوا إنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، فأثبتوا للحوادث فاعلا ولم يثبتوا سببا حادثا، وأنتم جعلتم الحوادث تحدث بلا فاعل أصلا، لأن الفاعل القديم الواجب عندكم يلزمه مفعوله الذي هو معلوله وموجبه ومقتضاه فلا يتأخر عنه، فلا يجوز أن يحدث عنه شيء، فإذا هذه الحوادث لم تحدث عنه، فتضمن قولكم أن الحوادث لا محدث لها، وهذا أعظم فسادا من قول من جعل لها محدثا أحدثها من غير سبب حادث. الوجه السابع أن يقال كل ما تذكرونه من الشبه على نفي حدوث هذا العالم يلزمكم مثله في حدوث كل حادث، مثل قولكم إن الفاعل لا بد له من غرض، وقولكم إن التأثير إن كان قديما لزم قدم الأثر، وأمثال ذلك، وإنما وقع التلبيس منكم أنكم أخذتم تحتجون على قدم الأفلاك أو مواد الأفلاك بحجج ليس فيها ما يقتضي ذلك، بل إما أن تقتضي الحجة نفي الفعل والإحداث بالكلية فيعلم فسادها بالضرورة والاتفاق، وإما أن تقتضي أن كل حادث مسبوق بحادث، وهذا لا يدل على قدم هذا العالم بل على أن الرب لم يزل فاعلا، إما أفعالا تقوم بنفسه وإما مفعولات منفصلة تحدث شيئا بعد شيء، وليس في واحد من هذين ما يقتضي صحة قولكم بل كل منهما يناقض قولكم، وغايتكم أن تفسدوا قول بعض أهل الكلام أو حجتهم، لكن ليس في هذا تصحيح لقولكم ولا إبطال لما أخبرت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. وهذه الأمور قد بسطناها في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها هنا لأنها أصل قول هؤلاء الذين ينكرون انفطار السماوات وانشقاقها، ويقولون إن النبوة هي من نوع قوى النفوس، وأن المعجزات هي قوى نفسانية، حتى يجعلونها هي سبب ما أحدثه الله من آيات الأنبياء، وإن كانوا مع هذا يعظمون الأنبياء ويجبون طاعة نواميسهم، ويأمرون بقتل من يخرق النواميس، ويقولون إنهم وضعوا للناس قانونا من العدل به يعيش الناس في الدنيا، فهم فيما يخبرون به من صفات الأنبياء فهم فيما يخبرون به من صفات الأنبياء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما أخبر الله تعالى، فيؤمنون ببعض الصفات التي اتصف بها الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وببعض ما آتاهم الله من الفضائل، ويكفرون ببعض. والذي يثبتونه للأنبياء قد يحصل للرجل الصالح العالم، والمخاطبات والمكاشفات التي يثبتونها للأنبياء تحصل لكثير من عوام الصالحين، وما أثبتوه من الحق فهو حق، لكن كفرهم فيما كذبوا به من الحق. فنقول ما وصفوا به الأنبياء من أن لهم خصائص في العلم والقدرة والسمع والبصر امتازوا بها حق، لكن دعواهم أن منتهى خصائصهم ما ذكروه باطل. فنحن لا ننكر أن الله تعالى يخص النبي بقوة قدسية يعلم بها ما لا يعلم غيره، ولا ننكر أيضا ما يمثله الله له إما في اليقظة وإما في المنام من الأمور الصادقة المطابقة للحقائق، ولا ننكر أيضا أن الله قد يجعل ما في النفوس قوى يحصل بها تأثير في الوجود. والناس لهم في هذا الباب قولان، فالسلف والفقهاء والجمهور يقولون إن الله جعل في الأعيان قوى وطبائع تحصل بها الآثار، كما جعل في النار التسخين وفي الماء التبريد ونحو ذلك. وطائفة من أهل الكلام ينكرون هذا كله، ويقولون ليس في الأعيان قوى وطبائع تكون سببا للآثار، لكن الله يخلق الأشياء عندها لا بها. ويقولون ليس في العين قوة امتازت بها عن الأنف، ولا في الخبز قوة امتاز بها عن الشرب، ولا في الماء قوة امتاز بها عن الخل، ولكن الله تعالى يخلق الشبع والجي عند ذلك لا به. وهذا القول ضعيف مخالف للشرع والعقل، فإن الله تعالى قال: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وقال تعالى: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة كما قد بسط في موضعه. والمقصود هنا أن كون النفوس أو غيرها من الأعيان جعل الله فيها من القوى والطبائع ما يحصل به بعض الآثار لا ينكر لا في الشرع ولا في العقل، ولكن دعوى المدعي أن معجزات نبينا أو غيره من الأنبياء هي من هذا الباب بهتان عظيم. والقائلون بهذا رأوا أنهم يمكنهم تعليل بعض الخوارق بعلل طبيعية فعللوها، ثم جهالهم ظنوا هذا طرد فطردوا، وأما حذاقهم فيكذبون بالخوارق الخارجة عن القانون الطبيعي عندهم. وذلك مثل كون بعض الناس يبقى مدة لا يأكل ولا يشرب، فإن جماعة من الناس يبقى شهرا أو شهرين لا يأكل، فأخذ ابن سينا يقول في إشاراته: إذا بلغ كأن عارفا مكث مدة لا يأكل ولا يشرب فاسجح بالتصديق، فإن في الطبيعة عجائب. وقرر ذلك بأن المريض إذا بقيت قواه الهاضمة مشغولة بمدافعة المرض بقي الطعام محفوظا مدة لا يأكل فيها ولا يشرب، فالعارف إذا اشتغلت نفسه بعرفانه اجتذبت إليها القوى الهاضمة فلا تهضم الطعام. وهذا الذي قاله في هذا وأمثاله ليس بطائل، فإن الناس يعلمون أن النفس إذا اشتغلت بفرح عظيم أو غضب عظيم أو اهتمام بأمر عظيم اشتغلت عن الأكل والشرب بهذا وأسبابه، فهذا ونحوه ليس من معجزات الأنبياء ولا مما يختص به الأولياء. ولهذا كان ما يذكرونه من التأثير مقيدا عندهم بجريانه على القانون الطبيعي المعتاد، فعندهم لا يتصور أن يفعل المؤثر في المواد إلا ما هي قابلة له، فقد يقولون إن الهواء لما كان قابلا لأن ينقلب ماء أمكن أن يؤثر المؤثر فيه حتى يصير الهواء ماء فينزل المطر. ومعلوم أن معجزات الأنبياء خارجة عن قوانين الطبيعة، مثال ذلك انقلاب العصا ثعبانا ثم ابتلاع الثعبان ما هنالك من العصي والحبال، فإن هذا خارج عن قوى النفس والطبيعة، لأن الخشب لا يقبل أن يصير حيوانا أصلا، ولا يمكن في القوى الطبيعية أن عصا تصير حية لا بقوى نفس ولا بسحر ولا غير ذلك، بل الساحر غايته أن يتصرف في الأعراض بفعل ما يحدث عنه الأمراض والقتل ونحو ذلك مما يقدر عليه سائر الآدميين، فإن الإنسان يمكن أن يضرب غيره حتى يمرضه أو يقتله، فالساحر والعائن وغيرهما ممن يتصرف بقوى الأنفس يفعل في المنفصل ما يفعله القادر في المتصل، فهذا من أفعال العباد المعروفة المقدورة، وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه كمصير الخشب حيوانا حساسا متحركا بالإرادة يبلع عصيا وحبالا ولا يتغير، فليس هذا من جنس مقدور البشر لا معتادا ولا نادرا، ولا يحصل بقوى نفس أصلا، ولهذا لما رأى سحرة فرعون ذلك علموا أنه خارج عن طريقة السحر، فألقي السحرة ساردين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وهذه الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع وإثبات نبوة أنبيائه، فإن حدوث هذا الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك المقام يوجب علما ضروريا أنه من القادر المختار لتصديق موسى ونصره على السحرة، كما قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكذلك إخراج صالح الناقة من هضبة من الهضاب أمر خارج عن قوى النفوس وغيرها، ولهذا كان أئمة هؤلاء المتفلسفة يكذبون بهذه المعجزات، وربما جعلوها أمثالا، فقالوا إنه ألقى عصا العلم فابتلعت حبال الجهل وعصيه ونحو ذلك، كما يغلب الرجل الرجل بحجته، وهذا من تأويلات القرامطة التي يعلم بالضرورة بطلانها، وأنها مخالفة للمنقول بالتواتر، مخالفة لما اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى من نقل هذه المعجزات، واعتبر هذا بأمثاله. وكذلك وقوف الشمس ليوشع بن نون وانشقاق القمر لنبينا صلى الله عليه وسلم هو عندهم ممتنع لا يمكن لا بقوى نفس ولا غير ذلك، لأن الفلك دائم الحركة، ومعلوم أن هذه المعجزات لا ريب فيها، وانشقاق القمر قد أخبر الله به في القرآن وتواترت به الأحاديث كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود وأنس وابن عباس وغيرهم، وأيضا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في الأعياد والمجامع العامة فيسمعها المؤمن والمنافق ومن في قلبه مرض، ومن المعلوم أن ذلك لو لم يكن وقع لم يكن ذلك. أما أولا فلأن من مقصوده أن الناس يصدقونه ويقرون بما جاء به لا يخبرهم دائما بشيء يعلمون كذبه فيه، فإن هذا ينفرهم ويوجب تكذيبهم لا تصديقهم. وأما ثانيا فلأن المؤمنين كانوا يسألونه عن أدنى شبهة تقع في القرآن حتى نساؤه، فراجعت عائشة في قوله من نوقش الحساب عذب، وذكرت قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا حتى قال لها ذلك العرض، وراجعت حفصة في قوله لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وذكرت قوله تعالى وإن منكم إلا واردها حتى أجابها بقوله ألم تسمعي قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، وراجعه عمر بقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين عام الحديبية لما صالح المشركين على الرجوع ذلك العام، حتى قال له أبو بكر كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقال لك أن تدخله هذا العام؟ قال لا، قال فإنك داخله ومطوف به. وأمثال ذلك كثيرة، فكيف يقرأ عليهم دائما ما فيه الخبر بانشقاق القمر ولا يورد على ذلك مؤمن ولا كافر ولا منافق، مع أن ابن الزبعرى وغيره من المشركين تعلقوا بالقياس الفاسد في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقاس المسيح على الأصنام بكونه معبودا وهذا معبود، وهذا من جهله بالقياس، فإن الفرق ثابت بأن هؤلاء أحيانا ناطقون وهم صالحون يتألمون بالنار فلا يعذبون لأجل كفر غيرهم، بخلاف الحجارة التي تلقى في النار إهانة لها ولمن عبدها. قال الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فلو لم يكن انشقاق القمر معلوما معروفا عندهم لعظم في إنكاره القيل والقال وكثرة الاعتراض وكثرة السؤال، وصار في ذلك من المراء والجدال ما لا يخفى على أدنى الرجال. وكذلك القرآن، فإن القرآن فيه من الأخبار عن الأمم الماضية كقصة آدم وإبليس ونوح وقومه ومخاطبته لهم، وقصة عاد وثمود وفرعون وما جرى من الأمم وقومهم من المخاطبات في الأمور الجزئية مما لا يمكن أن تعلم بالحدس وقوى النفس، بل مما لا يمكن أن تعلم بالحدس وقوى النفس التي تنال بواسطة العلم بالحد الأوسط. وكذلك الخبر عن الأمور المستقبلة المفصلة، فإن هذه كلها لا يمكن في الجبلة أن تعلم إلا بمخبر يخبر بها الإنسان، وأما علمه بها بدون الخبر فممتنع من قوى النفس. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وفي الجملة فهؤلاء يدعون ما ذكره ابن سينا في إشاراته من أن خوارق العادات في العالم ثلاثة أنواع، لأنها إما أن تكون بأسباب فلكية كتمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية، وهذا هو الطلسمات، وإما أن تكون بأسباب طبيعية سفلية كخواص الأجسام وهي النيرنجيات، وإما أن تكون بأسباب نفسانية، ويزعمون أن المعجزات التي للأنبياء والكرامات التي للأولياء وأنواعا من السحر والكهانة هو من هذا الباب. ويقولون الفرق بين النبي والساحر أن النبي نفس زكية تأمر بالخير، والساحر نفسه خبيثة تأمر بالشر، فهما يفترقان عندهم فيما يأمر به كل منهما لا في نفس الأسباب الخارقة. وقد قدمنا أن من أهل الكلام والنظر من ينكر أن تكون في شيء من الأنفس وغيرها من الأجسام الحيوان وغير الحيوان قوى أو طبائع أو أن يكون لها تأثير، بل يجعلون ذلك كله من باب المقارنة العادية المحضة. وهذا قول جمهور الأشعرية ومن يوافقهم من أهل الظاهر وأهل القياس من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وهؤلاء قد يغلون حتى يقولوا إن قدرة الحيوان لا تأثير لها في أفعاله الاختيارية لا للإنسان ولا لغير الإنسان، وينكرون أيضا أن يكون الله يفعل شيئا لشيء، فينكرون الأسباب والحكم في خلقه وأمره، وكثير منهم ينكر القياس، ومن أقر منهم لم يجعل علل الشرع إلا مجرد علامات، وأكثرهم يتناقضون في هذا الأصل، فإذا تكلموا في تفاصيل الفقه والطب وحكمة الله وبيان رحمة الله تكلموا بموجب فطرتهم وإيمانهم على طريقة الجمهور الذين يثبتون ما لله في خلقه وأمره من الأسباب المتقدمة على الحوادث والحكم المتأخرة عن الحوادث. وإذا نظروا الفلاسفة والمعتزلة في أصول الدين في مسائل القدر والتعديل والتجوير وتعليل أفعال الله تعالى وأسباب الحوادث تكلموا على هذه الطريقة التي هي في الأصل طريقة المجبرة كجهم بن صفوان وأمثاله، ويجعلون نفس المشيئة مقتضية لترجيح أحد المثلين على الآخر بلا سبب يقتضي الترجيح غير الإرادة، وادعوا أنها كما أنها تقتضي جنس التخصيص فإنها تقتضي التخصيص المعين، إذ التخصيص ببعض الحوادث دون بعض لا يقع بنفس العلم ولا بنفس القدرة، فلا بد له من مخصص وذلك هو الإرادة، لكن المعقول من ذلك أن جنس الإرادة يخصص جنس المحدثات، وأما كون هذا المعين مراد دون هذا فلا تقتضيه نفس جنس الإرادة إلا أن كون المراد مختصا بسبب يقتضي أن يراد دون غيره، وأن يكون من المريد سبب يوجب أن يريد ذاك دون غيره. فادعى هؤلاء أن نفس الإرادة تخصص مثلا عن مثل من غير سبب معين، وذاك لا في المريد ولا في المراد، مع أن نسبتها إلى جميع المرادات نسبة واحدة. وقال جمهور العقلاء: هذا مما يعلم فساده بالضرورة، فإن الإرادة إذا استوت نسبتها إلى جميع المرادات وأوقاتها وصفاتها وأشكالها كان ترجيح الإرادة لمثل على مثل ترجيحا من غير مرجح، فإن جاز هذا جاز أن يقال الفاعل القادر ويخصص مثلا على مثل بلا إرادة، وحينئذ فلا إرادة كما تقوله معتزلة البغداديين، وإن جاز هذا لزم ترجيح أحد المثالين على الآخر بلا مرجح أصلا. فإذا كان نسبة الوجود والعدم إلى حقيقة الممكن نسبة واحدة جاز ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح، فيلزم جواز وجود الممكنات والمحدثات بلا مبدع فاعل. فقال هؤلاء: نحن نفرق بين ترجيح القادر لأحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، وبين ترجيح الموجب بلا مرجح، وهذا الفرق هو أصل قول المعتزلة وقول الأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، من حيث يجعلونه الموجب للترجيح إرادة نسبتها إلى المثلين سواء، ولكن هؤلاء يجعلون المرجح هو إرادة القادر المختار، وأولئك يجعلون المرجح هو نفس القادر المختار. ثم البصريون منهم يقولون يحدث بنفسه الإرادة لا في محل، والبغداديون منهم يقولون بنفي هذه الإرادة، ويقولون لا تزيد الإرادة على فعل المفعول والأمر بالمأمورات. وأهل الكتب من اليهود والسامرة وغيرهم الموافقون للمعتزلة هم على هذين القولين، وأبو عبد الله بن الخطيب ونحوه متناقضون في هذا الباب. فإذا ناظروا المعتزلة في مسائل القدر والجبر سلكوا مسلك من يقول إن الممكن لا يرجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام مستلزم لأمر لا فرق في ذلك بين القادر والموجب. فإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم وطالبهم الدهرية بسبب حدوث العالم سلكوا مسلك المعتزلة فقالوا القادر المختار يرجح أحد طرفي المقدور على الآخر بلا مرجح، أو قالوا الإرادة القديمة هي المرجح كما يقول ذلك الأشعرية والكرامية ومن وافقهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. وهذا المقام هو من الأصول العظام التي اضطربت فيها رؤوس أهل النظر والفلسفة والكلام، ومن سلك الطرق النبوية السلفية علم أن العقل الصريح مطابق للنقل الصحيح، وقال بموجب العقل في هذا وفي هذا، وأثبت ما أثبتته الرسل من خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ولم يجعل شيئا سوى الله قديما معه، بل كل ما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، مع قوله إن ترجيح أحد المتماثلين على الآخر لا يكون إلا بمرجح، ولا فرق في ذلك بين مرجح ومرجح، ومع قوله إنما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومع إثباته حدوث كل ما سوى الله بالبرهان العقلي الصريح الذي لا يحتاج معه إلى تعجيز الله في الأزل عن الفعل، وإلى أن يقول إنه إن لم يكن الفعل ممكنا ثم صار ممكنا من غير حدوث شيء، ومن غير أن يحتاج إلى أن يجعل الحوادث تحدث بلا سبب أصلا، ومع إبطاله أن يكون صانع العالم موجبا بذاته وعلة أزلية مستلزمة لمعلولها، ومع قوله إن كل ما لا يسبق الحوادث من الممكنات فإنه لا يكون إلا حادثا، لا لامتناع دوام الحوادث بل لامتناع صدور المحدثات، وما لا يتقدم عن موجب بالذات، وإذا بطل الموجب بالذات لزم حدوث كل ممكن، فإن قدم شيء من الممكنات لا يكون إلا إذا كان له موجب تام أزلي، وإذا امتنع شرط القدم لشيء من الممكنات امتنع قدم شيء من الممكنات، وهذا مبسوط في موضعه. ولكن المقصود هنا أن كثيرا من أهل النظر والكلام كالأشعري وغيره أنكروا الأسباب والطبائع والقوى الموجودة في خلق الله وأمره، وأنكروا حكم الله المقصودة بذلك، وقالوا في لامات كي المذكورة في القرآن كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولذلك خلقهم، وقوله لعلهم يتقون، وأمثال ذلك هي لام العاقبة ليست لام التعليل، إذ كان يمتنع عندهم أن يفعل الله شيئا لأجل شيء أو يأمر بشيء لأجل شيء. فهؤلاء لا يثبتون في الأفلاك العلوية ولا الأجسام السفلية ولا النفوس قوى تكون سببا لحدوث شيء. وإذا أنكروا تأثير القدرة التي للحيوان فهم لما سواها أشد إنكارا، وهؤلاء إذا أرادوا أن يجيبوا الفلاسفة عمن دعوه من أسباب المعجزات وغيرها من الخوارق، قالوا: نحن نقول إن المؤثر في الحوادث هو قدرة الله فقط، ولا أثر لشيء من ذلك. ولهذا قال الأشعري: إن أخص وصف الرب هو القدرة على الاختراع. والكلام بين هؤلاء وبين منازعيهم في مقامين: أحدهما أنهم لا يسلمون حصول الخوارق مقارنة لما تذكره الفلاسفة من الأسباب، الثاني أنهم إذا سلموا ذلك جعلوا ذلك كسائر الأمور التي علم اقترانها في العادة، فإن العادة جارية بأن الإنسان يأكل فيشبع، ويشرب فيروى، ويضرب بالسيف فيقطع، فإذا كانوا يقولون إن مجرد القدرة القديمة هي المحدثة للشبع والري والقطع وغير ذلك عند هذه الأمور المقارنة لها لا بها، وأنه ليس هنا قوة ولا طبيعة ولا فعل له تأثير في هذه الحوادث بوجه من الوجوه، كان قولهم لذلك في المعجزات أقوى وأظهر. وأبو حامد الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة جعل هذه المسألة من الأصول التي نازع فيها الفلاسفة، ولهذا اشتد نكير بن رشد عليه في تهافت التهافت، وجعل هذا من المواضع التي استطال بها على أبي حامد، وانتهز بها الفرصة في الرد عليه والانتصار للفلاسفة. وأما المعتزلة ونحوهم من القدرية فيفرقون بين تأثير الحي القادر وتأثير غيره، ويقرون بإثبات التأثير للقادر سواء كان خالقا أو مخلوقا، ولا يثبتون لغير ذلك تأثيرا، ويزيدون على ذلك حتى يجعلون ما تولد عن فعل الإنسان من فعله، ولا يجعلون لبقية الأسباب التي شاركته تأثيرا، فإن أفعال الإنسان وغيره من الحيوان على نوعين: أحدهما المباشر والثاني المتولد. فالمباشر ما كان في محل القدرة كالقيام والقعود والأكل والشرب، وأما المتولد فهو ما خرج عن محل القدرة كخروج السهم من القوس وقطع السكين للعنق والألم الحاصل من الضرب ونحو ذلك. فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه المتولدات فعل العبد كالأفعال المباشرة. وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث فعل الله تعالى، ليس للعبد منها فعل أصلا. وهم وإن كانوا لا يثبتون لقدرة العبد أثرا في حصول المقدور، فإنهم يفرقون بين ما كان في محل القدرة فيجعلونه مقدورا للعبد، وما كان خارجا عن محل القدرة فلا يجعلونه مقدورا للعبد. وأكثر من نازعهم يقول: إن هذا كلام لا يعقل، فإنه إذا لم يثبت للقدرة أثر فإنه إذا لم يثبت للقدرة أثر لم يكن الفرق بين ما كان في محل القدرة وبين ما كان في غير محل القدرة إلا فرقا في محل الحادث، من غير أن يكون للقدرة في ذلك تأثير. وتسمية هذا مقدورا دون هذا تحكم محض وتفريق بين المتماثلين. ولهذا قال بعض الناس: عجائب الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. وإذا قيل لهؤلاء: الكسب الذي أثبتموه لا تعقل حقيقة، فإذا قالوا: الكسب ما وجد في محل القدرة المحدثة مقارنا لها من غير أن يكون للقدرة تأثير فيه، قيل لهم: فلا فرق بين هذا الكسب وبين سائر ما يحدث في غير محلها وغير مقارن لها، إذ اشتراك الشيئين في زمانهما ومحلهما لا يوجب كون أحدهما له قدرة على الآخر، كاشتراك العرضين الحادثين في محل واحد في زمان واحد. بل قد يقال: ليس جعل الكسب قدرة والقدرة كسبا بأولى من العكس، إذا لم يكن إلا مجرد المقارنة في الزمان والمحل. ولهذا قال أهل السنة وأهل الإثبات من سائر الطوائف: إن العبد فاعل لفعله حقيقة، بخلاف جمهور الأشعرية ومن وافقهم، فإنهم يقولون إنه فاعل مجازا مكتسب حقيقة، ويقولون إن فعل العبد فعل لله لا للعبد، لأنهم مع سائر أهل السنة المثبتين للقدر يقولون إن الله تعالى خالق أفعال العباد، وهم يقولون إن فعل الله هو مفعوله والخلق هو المخلوق. وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وهو أول قولي القاضي أبي يعلى، ثم رجع عن ذلك وافق الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد في أن الخلق غير المخلوق، وهو قول الحنفية وأهل الحديث وجمهور الصوفية، وجمهور أهل الكلام. فلما كان هؤلاء يقولون إن فعل الله هو مفعوله والخلق هو المخلوق، ويقولون إن فعل العبد مخلوق لله، لزمهم أن يقولوا إن فعل العبد فعل لله، وإذا كان فعله فعلا لله لم يكن فعلا له، لأن الفعل الواحد لا يكون فعلا لفاعلين. ولهذا قامت الشناعة عليهم من جماهير الناس المثبتين للقدر والنافين له، وأرادت القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم بهذه الزلة من هؤلاء أن يتوسلوا بذلك إلى إبطال قول أهل السنة في القدر، وأن الله لم يخلق أفعال العباد، لأن جمهور المعتزلة يقولون أيضا إن الخلق هو المخلوق، فإذا كان العبد فاعلا لفعلهم امتنع أن يكون مخلوقا لله، إذ المخلوق هو الخلق والمفعول هو الفعل عندهم، كما هو كذلك عند الأشعرية. فلما اتفق هذان الفريقان على أن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول تباينوا في مسألة أفعال العباد تباينا صاروا فيه على طرفي نقيض. هؤلاء يقولون ثبت أن العبد فاعل لفعله، فلا يكون فعله فعلا لله، فلا يكون خلقا لله، فلا يكون مخلوقا لله. وهؤلاء يقولون ثبت أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، فلا يكون في الوجود ما هو فعل ولا مفعول لغير الله، إذ الفعل هو المفعول، فلا تكون حركات العباد فعلا لهم بل لله تعالى. وأما جمهور الخلق من أهل السنة وغيرهم فيقولون إن الخلق غير المخلوق، وفعل الله القائم به ليس هو مفعوله المنفصل عنه، ويقولون أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له، لا أنها نفس خلقه ونفس فعله، وهي نفس فعل العبد، فهي فعل العبد حقيقة لا مجازا. وأما كون العبد له مفعول متولد عنه غير فعله، فهذه مسألة التولد، وعلى ذلك يبنى الكلام في أصوات العباد وكلامهم، فإن الأصوات متولدة عن حركات العبد الاختيارية، فمن قال إن المتولد ليس من فعل العبد ولا كسبه، يقول إن أصوات العباد ليست مقدورة لهم ولا مفعولة ولا كسبة، كما يقول ذلك الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهما. ثم تولد من هذا بحث آخر في من قال إن الأصوات المسموعة من القارئ أو بعض الأصوات المسموعة من القارئ هي أصوات الله، فإنه بنى ذلك على هذا الأصل فقال الأصوات ليست من مقدور العباد ولا من أفعالهم وكسبهم، بل هي مضافة إلى الله، فتضاف إليه بحسب ما يوجب الإضافة، فإن كانت بكلامهم أضيفت إليه إضافة خلق، وإن كانت لكلام الله أضيفت إليه إضافة وصف، وكانت ظاهرة في المحدث لا حالة فيه، ولكن ظهورها قارن حركة العبد. وهذا الكلام وإن كان قد قاله طائفة من هؤلاء فهو معلوم الفساد بالضرورة والحس واتفاق جماهير العقلاء، وهو قول فاسد مبني على أصل فاسد، وإنما هو من باب الإلزام لمن وافقهم من الأشعرية على أن الأصوات المسموعة ليست مقدورة للعباد، ليست مقدورة للعباد. وكثير من الأشعرية متناقضون في هذا الباب، ففي بحثهم مع المعتزلة يجعلون أصوات العباد غير مقدورة لهم ولا مفعولة لهم، وفي بحثهم في مسألة القرآن يجعلونها مقدورة للعباد مفعولة لهم، والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن جمهور المسلمين يقولون بالحق الذي دل عليه المنقول والمعقول، فيقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له، ويفعل للعباد حقيقة لا مجازة، وهم يثبتون ما لله في خلقه وأمره من الأسباب والحكم، وما جعله الله في الأجسام من القوى والطبائع في الحيوان وفي الجماد، لكنهم مع إثباتهم للأسباب والحكم لا يقولون بقول الطبائعية من الفلاسفة وغيرهم، بل يقولون إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، ويعلمون أن الأسباب هي مخلوقة لله بمشيئته وقدرته، ولا تزال مفتقرة إلى الله، لا يقولون إنها معلولة له أو متولدة عنه كما يقوله الفلاسفة، ولا أنها مستغنية عنه بعد الإحداث كما يقوله من يقوله من أهل الكلام، بل كل ما سوى الله تعالى دائم الفقر والاحتياج إليه، لا يحدث ولا يبقى إلا بمشيئته القديمة، فما كان بالأسباب فالله خالقه وخالق سببه جميعا. ويقولون مع هذا إن الأسباب التي خلقها ليس فيها ما يستقل بالتأثير في شيء من الأشياء، بل لا بد له من أسباب أخرى تعاونه وتشاركه، وهو مع ذلك له معارضات وموانع تعارضه وتدافعه، كما في الشعاع الحادث عن الشمس والاحتراق الحادث عن النار ونحو ذلك، فإنه لا بد مع الشمس من محل قابل لانعكاس الشعاع عليه، ومع ذلك يمتنع بحصول الحائل كالسحاب والسقف وغير ذلك من الموانع وبكل حائل. فقول متكلمة الملل من المعتزلة والشيعة والكرامية والأشعرية ونحوهم أقرب إلى القبول من أقوال الفلاسفة والطبائعية والمنجمين ونحوهم، فإن هؤلاء يشهدون بعض الأسباب كما يشهدون الطبائع والقوى التي خلقها الله في الأجسام، وكما يشهدون ما للشمس والقمر وغيرهما في هذا العالم من الآثار، لكنهم مع ذلك يضيفون الحوادث إلى سبب من أسبابه، كإضافة الحوادث من الأجسام وغيرها إلى الطبيعة، والطبيعة عرض قائم بجسم، فمن جعل المحدث للإنسان في بطن أمه وما فيه من الأعضاء المختلفة وقواها ومنافعها هو الطبيعة، كان قوله أظهر فسادا من تلك الأقوال التي فيها إضافة الحوادث إلى مجرد مشيئة القديم من غير إثبات سبب ولا حكمة، أو إضافة الحوادث إلى قدرة القادر المختار، سواء كان قديما أو حادثا، فإن كلا من القولين خير من إضافة ذلك إلى طبيعة هي عرض بجسم من الأجسام، ليس له إرادة ولا مشيئة، مع أن الجنين المخلوق في الرحم أكمل من الرحم وقواها. ثم فلاسفة هؤلاء إذا قالوا إن هذه الحوادث تحدث بسبب حركات الأفلاك وأن ذلك يعدها لقبول الفيض عليها من العقل الفعال، كانوا محتاجين في جميع ما يقولونه إلى إقامة الدليل على أنه سبب، وما يذكرونه من إثبات العقل الفعال كلام باطل كما قد بسط في غير هذا الموضع. وإنما يقوم الدليل على أن الحوادث تصدر عن حركات حي مختار، وتلك هي الملائكة التي أخبرت بها الأنبياء، وليست الملائكة هي العقول التي يثبتها هؤلاء، فإن العقل الأول عند هؤلاء هو المبدع لكل ما سوى الله، والعقل الفعال عندهم هو المبدع لكل ما تحت فلك القمر. وأهل الملل يعلمون بالاضطرار من دين الرسل أنه ليس عندهم أحد غير الله يخلق جميع المبدعات، ولا أنهم أثبتوا ملكا من الملائكة أبدع كل ما تحت السماء، بل الملائكة عندهم عباد لله ليس فيهم من هو مستقل بإحداث جميع الحوادث، فضلا عن أن يكون مبدعا لكل ما سوى الله وسواه كما يقوله هؤلاء الفلاسفة في العقل الأول. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وأيضا فبتغليل ثبوت العقل الفعال وما قبله من العقول فهذه عندهم هي لازمة لذات الله متولدة عنه معلولة له، وحينئذ فالحوادث الحادثة لا تجوز أن تصدر عنها لأن ذلك يتضمن حدوث الحوادث بلا سبب حادث. وإذا قالوا إن حركات الأفلاك توجب تحريك العناصر حتى تمتزج امتزاجات معدة لقبول الفيض كان هذا باطلا من وجوه، منها أن يقال فالحوادث كلها من حركات الأفلاك، وما يحدث عنها لا بد لها من محدث، ومحدث الحوادث لا يجوز أن يكون علة تامة أزلية، لأن العلة التامة الأزلية مستلزمة لمعلولها، فيجب أن يكون معلولها مقارنا لها في الأزل، فيمتنع أن يكون شيء من الحوادث صادرا عن الواجب الوجود بواسطة أو بغير واسطة، وحينئذ فلا يكون للحوادث محدث. وأيضا فنفس حركة الفلك الأعلى حركة واحدة متشابهة بسيطة لا توجب بنفسها آثارا مختلفة إلا لاختلاف القوابل، كما أن الشمس تبيض جسما وتسود جسما وتلين جسما وتيبس جسما بحسب القوابل المختلفة، فإذا كان حركته بسيطة والعقل بسيطا لم يصدر عنهما أمور مختلفة، وكذلك الأفلاك التي تحته لها حركات معدودة محصورة، وكل منها حركته بسيطة، وليس في شيء من هذه الحركات والمتحركات ما يوجب هذه الأعيان والحوادث المختلفة اختلافا لا يحصى عدده في الصفات والأقدار والحركات. هذا مع قولهم إن الواحد البسيط لا يصدر عنه إلا واحد، فيعلم بالضرورة أن هذه الحوادث الكثيرة المختلفة ليست صادرة عن عدد محصور في البسائط. وأيضا فيقال تلك الحركات والمتحركات والعقول المعلومة أمور مختلفة متعددة، فإن صدرت عن واحد بطل قولهم لا يصدر عن الواحد إلا واحد، وإن صدرت عن موصوف بالصفات والأفعال القائمة بطل قولهم بالموجب بالذات، وعلى التقديرين يبطل مذهبهم. وأيضا فإن الواحد البسيط الذي يذكرونه إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان، فإنه وجود مطلق، والمطلق إنما يوجد في الذهن لا في الخارج. وأما المطلق بشرط الإطلاق فظاهر، وأما المطلق لا بشرط الذي يسمونه الكلي الطبيعي فهذا أيضا لا يوجد في الخارج كليا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وإنما يوجد معينا مشخصا جزئيا، لكن ما في الذهن كلي بمعنى أنه مطابق لتلك الجزئيات كمطابقة اللفظ العام لأفراده. وأيضا فذلك الواحد إن كان الصادر عنه واحدا لم يصدر عن الآخر إلا واحد، وكذلك هلم جرا، فيلزم أن لا يكون في العالم كثرة، وإن صدر عنه أكثر من واحد بطل أصلهم. وإذا قالوا فيه جهات كالوجوب والإمكان وعقله لمبدعه وعقله لنفسه ونحو ذلك، فيصدر عنه باعتبار وجوبه عقل وباعتبار إمكانه جسم ونحو ذلك من الهذيان الذي يقولونه في هذا الموضع، قيل لهم تلك الأمور إما أن تكون وجودية وإما أن تكون عدمية، فإن كانت وجودية وقد اتصف بها الصادر الأول فقد صدر عن المبدع الأول أكثر من واحد، وإن كانت عدمية كان الواحد صدر عنه باعتبار اتصافه بأمور عدمية أكثر من واحد، وحينئذ فالواجب الوجود يتصف بالأمور العدمية بالاتفاق، فيجب أن يجوز أن يصدر عنه أكثر من واحد هو أحق بذلك من الصادر الأول الذي هو العقل الأول عندهم. وبالجملة فالأدلة الدالة على بطلان قولهم كثيرة جدا، والكلام على هذا وغيره قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن أقوال هؤلاء ليست مطابقة لما أخبرت به الرسل، كما ليست مطابقة لما دل عليه العقل الصريح، فلا هي موافقة للمنقول الصحيح ولا للمعقول الصريح، ولكنهم يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، كما ظهر ذلك في الباطنية من القرامطة والإسماعيلية وأمثالهم، وكما ظهر ذلك في متصوفة الفلاسفة الذين يزعمون أن أخبار الأنبياء مطابقة لأقوال هؤلاء الفلاسفة، وكما ظهر ذلك في من يريد أن يجمع بين الشريعة والفلسفة كابن سينا وابن رشد الحفيد وأمثالهما، وكما سلك نحوا من ذلك أهل الوحدة والحلول كابن عربي وابن سبعين وابن قسي صاحب خلع النعلين وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء أعظم مخالفة لصريح المعقول مع صحيح المنقول من المعتزلة ونحوهم، والمعتزلة ونحوهم أقرب منهم، ومتكلمة أهل الإثبات للصفات والقدر مثل الكرامية والكلابية والأشعرية والسالمية وغيرهم أقرب إلى موافقة المعقول الصريح والمنقول الصحيح، وإن كان لكل منهم من الخطأ ما لا يوافقه الآخر عليه. فأما السلف والأئمة وأكابر أهل الحديث والسنة والجماعة فهم أولى الطوائف بموافقة المعقول الصريح والمنقول الصحيح، والكلام في مثل هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما ذكرنا ذلك هنا لأن المعجزات من جملة الحوادث، ففي حدوثها للطوائف من الكلام ما نبهنا عليه، والمقصود هنا بيان بطلان قول من يقول إن أسبابها قوى نفسانية. وقد ذكرنا أن الأشعرية ومن وافقهم من المعتزلة ونحوهم يبطلون ذلك بناء على أصولهم، وهؤلاء يبطلون ذلك بناء على أن المؤثر في جميع الحوادث هو قدرة الله، وأما المعتزلة فلا يبطلون تأثير الحي القادر، ولكن كثير منهم يقول بإبطال تأثير النفوس. وإذا قال الفيلسوف قول هؤلاء باطل لثبوت القوى والطبائع، قيل له القول الذي بنيت عليه هذا القول هو أبطل من أقوال هؤلاء، فإنك بنيت ذلك على أن فاعل العالم موجب بالذات وأنه علة تامة مستلزمة لمعلولها، وقد تبين بصريح العقل بطلان هذا القول، وتبين أنه مستلزم أن لا يكون للحوادث محدث، وإذا كان كذلك لم يكن لك أن تبطل قولهم مع تصحيح قولك، بل إما أن يبطل القولان أو يصح أحدهما، وحينئذ فيكون قولهم أولى بالصحة وقولك أولى بالبطلان، فثبت بطلان قولك على التقديرين. وبيان ذلك أن يقال صحة قولك تحتاج أولا إلى أن قوى النفوس يصدر عنها مثل هذه الآثار، وهذا القدر منازعك فيه أكثر ممن يوافقك على تأثير الطبائع، فجمهور الفلاسفة والطبائعيين لا يقرون بها، كما يقرون بأن النار تسخن والخبز يشبع والماء يروي، ثم بعد هذا إذا ثبت لقوى النفس تأثير لم يمكن أن يثبت تأثيرها في هذه الحوادث العظيمة، ثم تحتاج مع ذلك أن تنفي أن يكون هناك أسباب أخرى غير هذه، ثم بعد ذلك كله يبقى الكلام في الأسباب والمسببات، فأنت تحتاج إلى عقاب عظيمة لا تقدر على تقريرها حتى تصل إلى مسألة الأسباب، وحينئذ فتجتمع أنت ومنازعوك من أهل الكلام المعتزلة والأشعرية ونحوهم، وأما جمهور المسلمين فهم لا ينكرون الأسباب والمسببات لا في الجماد ولا في الحيوان كما تقدم، لكن يعترفون بكل ما دل على صحته الدليل، سواء كان الدليل نقليا أو عقليا، وهم وإن بينوا أن طريقة أهل الكلام أقرب إلى الحق نقلا وعقلا من طريق الفلاسفة، فإنهم يعترفون بما في طريقتهم من النقص والعيب وجحد بعض الحق والتزام بعض الباطل، ولهذا كان السلف والأئمة يذمون أهل الكلام الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام المشتمل على نوع من الباطل، ويمنعون أن ترد بدعة ببدعة، ويقابل الباطل بالباطل، ويرد الفاسد بالفاسد، ولكن مع كون هذا يذم ويعاب، فلا ينكر كونه خيرا من كلام أولئك، كما أن وإن كنا نذم ما يوجد في بعض المسلمين من ظلم وجهل، فنحن نعلم أن ما في الكفار من ذلك أعظم، وكذلك إن كنا لا ننكر ما يوجد في بعض أهل السنة والجماعة من جهل وظلم، فنحن نعلم أن الجهل والظلم في الرافضة أكثر. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.